لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. فنواصل حديثنا حول الدروس المستفادة من قصة أصحاب الغار، وحديثنا اليوم عنوانه فضل الخوف من الله عز وجل. فهذا درس من الدروس المستفادة من هذه القصة العظيمة، وهو درس من أبرز دروسها، فهو الذي به توسل الرجل الثاني منهم لله عز وجل بعمل صالح، أي توسل بعظيم خوفه من ربه سبحانه وتعالى لما ذكر به. ولقد كان موقفه يدل على عظيم خوف من الله عز وجل، وذلك كما سبق أنه توسل كل واحد منهم بأرجى عمل وأعظم عمل عمله في حياته، فهم في محنة شديدة وضائقة عظيمة. فكما سبق فقد حبسوا في الغار الذي صار قبرا، والفارق أنهم لا يزالون على قيد الحياة، فقد انقطعت عنهم كل أسباب الحياة، ولا يدري بهم أحد من الناس ولا من الخلق، ولا يستطيع أحد أن يصل إليهم من الناس أو من الخلق. فعلموا أنه لا يراهم ولا يسمعهم ولا يدري بحالهم إلا الله سبحانه وتعالى، فعند ذلك أخلصوا الدعاء وقاموا يتوسلون إلى ربهم سبحانه وتعالى بأرجى أعمالهم. وقد مضى الحديث عن الأول وكيف أنه دعا ربه سبحانه وتعالى وتوسل إليه في تفريج كربهم هذا بأرجى عمل عنده، وهو عظيم بر والديه على ما تقدم. وأما الآخر فقام يتوسل بأرجى عمل عنده وهو سبب توبته، وهو موقف يظهر فيه عظيم خوفه من ربه سبحانه وتعالى. وقد حكى لنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا المشهد الذي أذكره على مسامعكم نصا. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحكي لنا توسل الرجل الثاني ودعاءه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقال الآخر: اللهم إنه كانت لي ابنة عم كانت أحب الناس إلي، وفي رواية: كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، قال: فأردتها على نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين، أي مجاعة وقحط وشدة، قال: فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، قال: ففعلت حتى إذا قدرت عليها، وفي رواية: فلما قعدت بين رجليها قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، قال: فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي، وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فانفردت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. وفي رواية للطبراني بإسناد حسن كما حسن ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، تكتمل لنا بعض جوانب الحادثة. قال: وفيه أنها ترددت إليه 3 مرات تطلب منه شيئا من معروفه ويأبى عليها إلا أن تمكنه من نفسها، فأجابت في 3 بعد أن استأذنت زوجها فأذن لها وقال لها: أغني عيالك. قالت: فرجعت. قال: فرجعت، أي الرجل قال: فرجعت فناشدتني بالله، أي لا تزال تناشده على أن يعطيها المال دون أن يراودها على نفسها. قال: فرجعت فناشدتني بالله فأبيت عليها فأسلمت إلي نفسها. قال: فلما كشفتها ارتعدت من تحتي، فقلت: ما لك؟ قالت: أخاف الله رب العالمين. قال: فقلت: خفتيه في الشدة ولم أخفه في الرخاء؟ قال: فتركتها. فاللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. قال: فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. إن مجموعة ما ذكرنا على مسامعكم يلخص لنا هذه الحادثة التي توسل بها هذا الرجل في هذا الموقف العصيب لربه سبحانه وتعالى كي يخلصهم من هذا الكرب، هذا الموت المحقق، إلا أن ينجيهم الله سبحانه وتعالى. وذلك أن هذا الرجل كان يحب ابنة عمه حبا عظيما، وكان يتمنى أن تكون له، لكنها كانت امرأة مزوجة، لا كما ظن بعض المفسرين في قولها: لا تفض الخاتم إلا بحقه، أنها كانت بكرا. فلقد كانت المرأة مزوجة ولها زوج ولها عيال، فكأن هذا الرجل كان يحبها ولكنه لم يقدر على الزواج منها لأي سبب من الأسباب، فتزوجت المرأة وعاشت حياتها مع زوجها وأنجبت أولادا، ولا يزال الرجل في قلبه الحب الشديد لهذه المرأة، بل الذي يصل إلى العشق المحرم والصبابة بها، ولذلك صار يراودها بين الحين والحين وهي مزوجة وهي ابنة عمه، وهذا أشد وأشر، فإن ارتكاب الفاحشة أمر كبير وعظيم، وأشد منه أن تكون مع حليلة الجار، وأشد من ذلك أن تكون مع قريبة الإنسان التي من المفترض أن يحميها هو لا أن يراودها على نفسها. فكان الرجل يراودها على نفسها بين الحين والحين وهي تأبى عليه، حتى نزل بالناس سنة عامة، أي مجاعة وقحط وجدب شديد. والمجاعات في الزمن القديم تختلف عن كل زمان في هذه الأزمان المتأخرة، فلقد كان الناس إذا حصلت فيهم المجاعة في الزمان القديم يموت الفقراء غالبا. لماذا؟ لأن الأرض تجدب والسماء تمتنع وتقحط الأرض ولا تخرج زرعا، فعند ذلك يجف كل شيء، وفي شهور ربما معدودة يموت من يموت من الفقراء. أما الأغنياء فربما يحاولون استجلاب أسباب الطعام والشراب من بقاع أخرى ولو بعيدة. لماذا؟ لأنهم عندهم مال. وتعلمون ما كان من أمر إخوة يوسف لما كانت المجدبة والمجاعة في فلسطين، رحلوا إلى مصر لجلب القمح، فلما أصاب الناس هذه المجاعة الشديدة ونزل بالناس هذه المجاعة الشديدة، كأن المرأة تعرضت لهلاك هي وأولادها وزوجها، وكأنهم حاولوا في كل الأسباب للنجاة من هذا الموت الذي يتعرضون له من الجوع والفقر والشدة. فهم ما عندهم أسباب لطعام ولا شراب ولا شيء، وليس عندهم مال، يحاولون استجلاب شيئا من بعيد به ونحو ذلك. فجاءت المرأة إلى ابن عمها هذا تطلب منه شيئا من معروفه كما في الروايات، وهو يأبى عليها إلا أن تسلم له نفسها. فتأبى المرأة وترجع إلى عيالها وتحاول أن تجد الوسائل والسبل لأجل أن لا يهلك أولادها، حتى وصل الأمر إلى الاضطرار الذي عرض أولادها إلى الهلاك، وربما هي كذلك. وهذا ظاهر من رواية الطبراني أن الأمر وصل إلى أنها وازنت هي وزوجها بين الوقوع في الفاحشة وهلاكها وهلاك عيالها وهلاكهم جميعا. فلما كان ذلك وصلوا إلى هذا الاضطرار الشديد، وهو الإقرار أن هذا أخف وأهون. فجاءت المرأة تطلب منهم المال مرة أخرى، تحاول من خلال هذا المال أن تستجلب كما يستجلب الناس من بعيد. فاستغل هذا الرجل حاجة المرأة أشد، والظاهر أنه هو كذلك كان يعاني، لكنه كان أحسن حالا منهم، لأنه كما في الرواية الأخرى قال: فجمعت 120 دينارا وقد تعبت فيها، يعني وكأنه استسلف فعل أو فعله حتى جمع هذا المال ليعطيها هذا المال الذي ربما كانت تحتاجه لأسباب جلب طعام وشراب وكذا تنقذ به عيالها. فلما كان ذلك أبى إلا أن تسلمه نفسها، فرضيت المرأة في نهاية المطاف. فيحكي الرجل: ويومئذ كان فاسقا فاجرا قاسي القلب، هي ابنة عمه وهي مسلمة من المسلمات وهي جارة له وهي فقيرة وفي حاجة وشدة، وكل هذا لم تأخذه بها رحمة. ولذلك استغل موقفها وحاجتها. فكما يحكي أنها لما رضيت وأسلمت له نفسها قال: حتى إذا كنت منها كما يكون الرجل من امرأته، وفي الرواية الأخرى حتى إذا تجردت أو انكشفت، وصرت منها كما يكون الرجل من امرأته، ارتعدت فقلت: ما لك؟ قالت: أخاف الله رب العالمين، ما فعلت ذلك قبل. فقام الرجل، فكانت كلمات المرأة الخائفة من الله عز وجل لها وقع عظيم على قلبه القاسي هذا، أي نعم، لكن الله عز وجل أراد به خيره. فلقد كانت هذه الكلمات سبب في إثارة مشاعر الخوف من الله عز وجل في قلب هذا الرجل، فقام عنها، وهي أحب الناس إليه وهو يعشقها العشق المحرم، فقام عنها. ولك أن تتصور هذا، شاب ظل سنوات يعيش هذه اللحظات حلما، متى يتمكن من هذه المرأة التي يحبها كل هذا الحب؟ وقد جاءت اللحظة وهي بين يديه وقد تجردت من ثيابها، فإذا بها تقول له كلمة واحدة تحرك في قلبه مشاعر الخوف من الله عز وجل، حتى أحلت مكانها التوبة والرحمة. فقام الرجل عنها تائبا إلى الله عز وجل، وكما في رواية الطبراني: أنت تخافينه في الشدة وأنا لا أخافه في الرخاء، أنت مع كل هذا الاضطرار تخافين الله عز وجل وأنا لست مضطرا أفعل. فقام مستغفرا ربه سبحانه وتعالى ورجع عن ذلك، بل وحلت الرحمة في قلبه من جراء خوفه من ربه، فترك لها المال وأعطاه له وهو الذي تعب فيه، لكنه أثر الخوف وثمرة الخوف من الله عز وجل في قلبه. فانظر إلى آثار الخوف من الله عز وجل، وانظر إلى ثمرة ذلك، كم للخوف من الله عز وجل من فضل عظيم على الإنسان. وفضائل الخوف من الله عز وجل عباد الله كثيرة، لكن دلنا نشير إلى بعضها، وإن من أولها وأعظمها ما هو بين أيدينا، وهو سبب هذه القصة، وهو أن الخوف من الله عز وجل مفرج للكروب، أي أن الخوف من الله عز وجل إذا كنت في كرب كان من أسباب تفريج كربك. إن وقعت في كرب فإن كنت ممن يخافون الله عز وجل فأبشر، سيفرج الله عز وجل كربك، فإن الله وعد الخائفين منه المعظمين له، وعدهم بذلك. قال الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. الذي يخاف الله إذا تعرض لشدة ومحنة وكرب يجعل الله له من أمره يسرا، وهذا مجرب بين الصالحين الخائفين من الله عز وجل على مر الزمان. كم من كروبات فرجها الله سبحانه وتعالى لما كان الخوف حاضرا. ولذلك يقول الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. سيخرجك الله عز وجل من هذا الكرب، سيخرجك الله من هذه المحنة، إن كنت تعظم الله في قلبك وتخاف الله عز وجل في قلبك. ولذا هنا لابد من الإشارة التي سبق الكلام عنها في حديث سابق نذكرها في إجمال، وهي أن الخوف من الله عز وجل على نوعين، فإذا جمع العبد النوعين كان ذلك من الكمال في قلبه. فأما الأول فهو خوف مقام الله عز وجل، وأما الثاني فهو خوف عقاب الله عز وجل. فأما الأول وهو خوف مقام الله عز وجل، أي أن تخاف الله عز وجل، تخاف مقامه، فالله تعالى هو القادر، هو الكبير العظيم سبحانه وتعالى، هو الخالق، هو الذي له القدرة، هو الذي يقدر المقادير، وهو سبحانه وتعالى له من الأسماء الحسنى والصفات العليا ما اشتمل كل اسم وصفة على ما يدل على عظيم مقامه سبحانه وتعالى. ولذلك فمن استحضر مقام الله عز وجل زاد خوفه من ربه سبحانه وتعالى. فعلى سبيل المثال، إن وجد نفسه بمفرده يريد أن يفعل ذنبا فاستحضر مقام الله أنه رقيب وأنه حسيب وأنه شهيد وأنه عليم وأنه بصير وغير ذلك، فإنه سيمتنع. وأما الخوف من عقاب الله عز وجل فهو خوف عذاب الله تعالى وخوف عقاب الله تعالى. قال الله عز وجل: ويحذركم الله نفسه. وقال الله عز وجل عن عقابه وعذابه في الحديث، قال: إن عقابي أعذب به من أشاء، أي النار والعياذ بالله. فيخاف العبد مقام الله من فوقه، ويخاف العبد عذاب الله وعقاب الله من فوقه، فعند ذلك يعظم خوفه من الله سبحانه وتعالى. ومن فضائل الخوف من الله سبحانه وتعالى أن الخوف من الله عز وجل زاجر عن الذنوب، أي يزجر الإنسان عن فعل الذنوب والإقبال عليها. أنت إذا أقبلت على ذنب فإن كنت تخاف الله عز وجل لن يحدث بإذن الله، لأنك سرعان ما ستخاف. الله عز وجل سيكتب علي الآن ذلك، الله عز وجل سيحاسبني على ذلك، الله عز وجل سيعاقبني على ذلك، ستخاف. ولذلك الخوف من الله زاجر عن الذنوب. روى ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان الكفل من بني إسرائيل لا يتورع عن ذنب عمله. كان الكفل هذا رجلا فاجرا، واحذر الكفل غير ذي الكفل، فذا الكفل الذي ذكر في القرآن نبي من أنبياء الله عز وجل، وهو الذي ذكر في قول الله تعالى: واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل إنهم من الأخيار. هذا نبي من أنبياء الله تعالى، وهو نبي من أنبياء بني إسرائيل. أما الكفل فهو رجل آخر، وكان فاجرا لا يتورع عن ذنب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يسرق، يزني، يقتل، يفعل كل أنواع الذنوب، لا يتورع عن ذنب، لا سيما الذنوب التي تتعلق بالفواحش. فكان ما يسمع بامرأة من النساء إلا راودها حتى يصل إليها ويقع بها والعياذ بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان الكفل لا من بني إسرائيل لا يتورع عن ذنب عمله. وإنه جاءته امرأة تطلب منه المال فراودها فأعطاها 60 دينارا على أن تمكنه من نفسها. قال: فلما علاها وقعد منها مقعد الرجل من امرأته ارتعدت المرأة فقال: ما لك؟ أكرهتك؟ قالت: لا، ولكني أخاف الله، فما فعلت هذا الذنب قبل ذلك. قال: فقام عنها الكفر وقال: أنت تخافين الله وأنت في هذه الشدة، وأنا لا أخافه وأنا في هذا الرخاء. فرجع عنها وأعطاها المال، ثم قال: والله لا أعصي الله أبدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمات من ليلته، فأصبح مكتوبا على بابه: إن الله قد غفر للكفر. فلقد امتلأ قلبه خوفا من الله عز وجل لما ذكرته المرأة بالله عز وجل، فكان هذا الخوف من الله في لحظة سببا في توبته ونجاته من كل ما فعل من الذنوب. كذلك من فضائل الخوف وثمراته أنه مكفر للذنوب، حتى وإن فعل العبد الذنب والكبيرة وآتاها، فإنه إن كان قد ختم له بخوف من الله عز وجل فهذا من عظيم فضل الله عليه، أن يختم لك بموقف فيه خوف من الله، ولو كنت قد ارتكبت من الذنوب العظائم والكبائر. هذا رجل يحكي لنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ممن كانوا قبلنا، قال: كان رجل يسرف على نفسه، فلما حضره الموت قال لبنيه: إذا أنا مت فاحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني في يوم رائح شديد الريح يعني، فلئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا. يعني الرجل ارتكب من الذنوب كل أنواع الذنوب، وقيل أنه كان نباشا للقبور، يعني ما إن يدفن الناس موتاهم حتى يرجع هو ليلا فيحفر القبر وينبشه ويستخرج كفن الميت وتابوته فيأخذه ليأخذها ليبيعه. فقال لأولاده: إذا أنا مت فاحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني في يوم شديد الريح أو يوم رائح، فلئن قدر الله عز وجل علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا. قال: فقال الله عز وجل، فلما مات فعله، فقال الله عز وجل للأرض: اجمعي ما فيك منه. فقام بين يدي الله فقال: لما فعلت؟ قال: مخافتك يا رب وفي الرواية الأخرى قال خشيتك يا رب، أنا خفت منك يا رب، أنا خفت منك يا رب، أنا خشيت عذابك يا رب. وإن كان فاجرا قبل ذلك، وإن كان جاهلا عاصيا، وقد جهل عظيم قدرة الله عز وجل على جمعه، لكن لما امتلأ قلبه خوفا من الله عز وجل في هذه اللحظات وهو يفارق الحياة الدنيا وهو يحتضر، غفر الله عز وجل له. قال النبي صلى الله عليه وسلم فغفر الله له. فالخوف من الله زاجر لك من الذنوب، مكفر لك إن ختم لك به. وانظر إلى حالي وحالك في ذلك، انظر إلى أي ذنب، واستحضر وأنت تقبل عليه أن الله من فوقك وأن الله سيعاقبك، ماذا ستكون النتيجة؟ سيكون الخير. ومن فضائل الخوف من الله عز وجل أن الخوف من الله عز وجل أمان يوم الخوف ويوم الفزع. يوم الخوف والفزع أي يوم القيامة، الناس يأتون جميعا في خوف شديد وفزع عظيم، فهو يوم الفزع الأكبر والخوف الأشد. فإن الله يغضب في هذا اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، فيخاف الناس خوفا عظيما. لكن هناك من الناس من هم ناجون من هذا الفزع وهذا الخوف، وهم الذين خافوا الله في الدنيا، الخائفون في الدنيا، فلما خافوا الله في الدنيا أمنهم يوم القيامة. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي وعزتي لا أجمع على عبدي خوفين ولا أمنين، فمن خافني في الدنيا أمنته في الآخرة، ومن أمنني في الدنيا خوفته في الآخرة. الذين يعيشون في هذه الحياة الدنيا آمنين من عذاب الله ومكر الله عز وجل، هؤلاء سيخافون خوفا عظيما يوم القيامة. أما الذين عاشوا في هذه الحياة الدنيا في خوف من الله، خوف من مقامه، خوف من عقابه، فإنهم سيكونون في أمن يوم القيامة. لماذا؟ لأن هذا الخوف أثمر طاعة لله، أثمر انتهاء عن المعاصي والذنوب والكبائر وغير ذلك. ومن فضائل الخوف من الله وآخرها أن الخوف من الله عز وجل أهله مبشرون بالجنة، نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم منه. إن الخائفين من الله عز وجل في الدنيا مبشرون، أي نعم والله أبشر إن كان في قلبك خوف من ربك، أبشر إن كنت تخاف الله عز وجل، أبشر. الله عز وجل يقول فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. إن الله عز وجل وعد بذلك، ووعده سبحانه وتعالى لا يخلفه. إن كنت تخاف الله في الدنيا فانتظر الجنة إن شاء الله. ويقول الله عز وجل ولمن خاف مقام ربه جنتان. إن الخائفين من الله عز وجل في الدنيا لهم درجات عالية ليست كسائر الناس، إن لهم في الجنة جنتان بخوفهم مقام الله عز وجل. ويقول ابن عباس رضي الله عنهما لما نزل قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال لما نزلت هذه الآية تلاها النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحابه، وكان من بينهم فتى فخر مغشيا عليه. أي هذا الفتى لما سمع الآية قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، كأنه استحضر أي نار هذه، التي وقودها الناس، أي نار هذه التي وقودها خليط من الناس والحجارة؟ فغشي عليه، قال فخر مغشيا عليه، قال فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على فؤاده يستيقن حياته من موته، قال فوجده يتحرك، فقال يا فتى قل لا إله إلا الله، قال فقالها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبشر بالجنة، فقال أصحابه أله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيننا؟ يعني هذا خاص بهذا الرجل وحده؟ قال لا، ألم تسمعوا قول الله عز وجل ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد، ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. هذه الآية التي جمعت بين نوعي الخوف من الله عز وجل، خوف مقام الله عز وجل وخوف عقاب الله عز وجل. لقد كان السلف رضي الله عنهم أعظم الناس خوفا من الله عز وجل وأخشى الناس لله عز وجل، ولذلك استحقوا أن يكونوا هم أعظم الناس وأحسن الناس، وهذا مصداقه قول الله عز وجل في تفضيل الخلق إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقول الله عز وجل قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فكان السلف أعلم الناس بالله وكانوا أخشى الناس لله، ولذلك كان ذلك يظهر في أحوالهم وأقوالهم، بل حتى لو أصابهم شيء من الغفلة أو التراخي كانوا سرعان ما يرجعون. يقول أنس رضي الله عنه بلغ النبي صلى الله عليه وسلم شيئا عن أصحابه، يعني كما يقول بعض من فسر الحديث أنه بلغه أنهم كثر فيهم الضحك، وبعضهم قال التقصير، أي ظهرت فيهم مظاهر تقصير في العبادة والطاعة. قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فعلى المنبر فخطب وقال لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال فغطى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رؤوسهم وجعلوا يبكون وهم لهم خنين، فكان هذا أشد يوم على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قام عمر فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، أي تبنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تبنا من هذه الغفلة أو هذا التراخي أو هذا الضحك الذي كثر فينا أو نحو ذلك، تبنا من ذلك. وهذا كما أشرنا كان ظاهرا في أحوالهم وأقوالهم. فهذا أبو بكر رضي الله عنه وهو أمير المؤمنين يقف يوما حتى يراه من يراه من أصحابه دون أن يعلم، وهو يقول ليتني كنت شعره في صدر رجل صالح، ليتني لم أخلق. هذا من خوفه من ربه سبحانه وتعالى، تمنى أن يكون شعرة في صدر رجل صالح ليدخل الجنة مع هذا الرجل الصالح، وخاف أن يحاسب ويعاقب يوم القيامة. وهذا عمر رضي الله عنه يصلي الليل يفتتح سورة الطور، فلما جاء عند قول الله عز وجل إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، ربى ربوة مرض منها 20 يوما يعوده الناس، أي أصابه في صدره أشبه بربو أو نحو ذلك، وظل 20 يوما مريضا في بيته يعوده الناس. لماذا؟ لأنه تدبر الآية وكيف يكون عذاب الله عز وجل وأنه لا يدفع ولا يمنع. وهذا ابن عمر رضي الله عنه كما يقول نافع مولاه يقول ما كان ابن عمر يقرأ هاتين الآيتين من آخر البقرة إلا ويبكي. إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. يقول فكان يبكي بكاء شديدا ويقول إن هذا الإحصاء لشديد، أنه يحصى علينا حتى ما في نفوسنا، وليس عموم الأعمال حتى التي تظهر، بل ما في نفوسنا، فيبكي خوفا من الله سبحانه وتعالى. وهذه فاطمة بنت عبد الملك ابن مروان، زوجة عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، تسأل عن عبادته بعد موته فتقول ما كان عمر بأكثر الناس صلاة ولا كان بأكثر الناس صياما، ولكنه كان أخوف الناس، فلقد كان يذكر الله عز وجل في فراشه فينتفض كما ينتفض العصفور، فنقول سيصبح الناس بلا خليفة، أي يقولون سيموت من شدة خوفه. وهذا سفيان الثوري يبكي كثيرا، وهو العابد الزاهد الفقيه صاحب المذهب الشهير في تحريم الدخول على الأمراء، يبكي بكاء شديدا في مرضه ويقول إني أخاف أن أكون في أم الكتاب شقيا، إني أخاف أن يسلب مني الإيمان عند موتي. وهكذا كان حالهم عباد الله، كانوا كثيري الخوف من الله عز وجل، كان ذلك يظهر في أقوالهم وأحوالهم وأفعالهم. وللخوف من الله عز وجل أسباب تعين عليه، وهي كثيرة جدا ذكرها العلماء في كتبهم، لكني أشير إشارة مختصرة إلى بعضها، وهي أولها العلم، فالعلم من أعظم الأسباب التي تعين على الخوف من الله عز وجل. قال ابن الجوزي من زاد علمه بالعظيم زاد وجله، أي كلما زاد علمك بالله زاد خوفك من الله. ومن هذه الأمور كذلك استحضار ما جاء في فضل الخوف من الله، أي أن الإنسان يستحضر دائما النصوص والآيات والأحاديث والأخبار وكذا ما استطاع التي فيها فضل الخوف من الله. ولعل من ذلك أنك إذا كان الخوف في قلبك يوما من الله عز وجل صدقا فأبشر أنك لن تدخل النار، أبشر أنك تنجو من النار. إن كان الخوف قد جاء إلى قلبك من الله يوما صدقا، ومصداق ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع، وهذا مستحيل. فالذي يبكي من خشية الله صدقا لن يدخل النار، فهذه بشارة عظيمة. فيتعرف الإنسان ويستحضر دائما ما جاء في فضل الخوف من الله، ومن ذلك تذكر مقام الله عز وجل وعقاب الله عز وجل على الدوام. استحضر دائما مقام الله من فوقك وعظمته، واستحضر دائما عقاب الله الذي أعده للعاصين الذين لا يخافونه، وهي النار التي قال الله عز وجل عنها إنها ساءت مستقرة ومقامة، ونعوذ بالله من النار، عقاب الله. ولقد ذكرت قبل ذلك مثالا قد رأيناه جميعا، هذه الحادثة التي كانت في محطة قطار القاهرة، قد رأينا كيف تفحم الناس في ثوان معدودة، تفحموا في ثوان معدودة، فكيف بنار الله في الآخرة؟ فاستحضر ذلك. ومن هذا أيضا سماع الخطب والمواعظ وقراءة الكتب المرققة للقلوب التي تحمل المواعظ التي ترقق القلوب. قال الله عز وجل إن الذين آمنوا إذا ذكر الله، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وجلت قلوبهم بذكر الله تعالى. فأكثر من المواعظ ومن الخطب ومن الكتب التي ترقق القلوب. وأخيرا الدعاء، أكثر من الدعاء، أن يرزقك الله عز وجل الخوف منه. فقد كان من دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك. فتسأل ربك سبحانه وتعالى أن يرزقك الخوف منه الذي يعينك على طاعته. وأختم عباد الله بأن صاحبنا في القصة رضي الله عنه كان فاجرا عاصيا، فتحول بفضل الخوف من الله عز وجل، تحول إلى رجل صالح أكرمه الله بهذه الكرامة، أن انفرجت الصخرة وانفرج ثلث كربهم بعمله هذا الصالح. بل المرأة الخائفة كذلك من الله عز وجل نجاها الله بخوفها من ربها، فنجت من الوقوع في الفاحشة بخوفها من ربها. بل وفرج الله كربها بأن أعطاها ابن عمها المال فرجعت بلا فاحشة وعادت إلى أولادها بالمال. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.